ويزيد في المغرب والفجر 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أحاديث عليه الصلاة والسلام في الفجر والمغرب. ويقول أيضا بعد كل صلاة الله يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منهم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. يصحب يأتي بها بعد كل صلاة وعند النوم أيضا. وهكذا يقرأ بعد كل صلاة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فيستحب أن يكررها بعد المغرب وبعد الفجر 3 مرات في هذه 3 سور 3 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. أما بعد الظهر والعصر والعشاء فمرة واحدة. كل هذا مشروع ومن أسباب رضي الله وعظيم ثواب سبحانه وتعالى. فإذا حفظ المؤمن على ذلك والمؤمنة فهذا فيه خير عظيم وفيه أجر كبير وتأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام وعمل بسنة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من حجر في الأحساء المنطقة الشرقية. وصلت الرسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول أخوكم نون ألف إبراهيم ألف ألف عرض قضية يقول فيها أنا شاب وقعت لي شبهة في نذر منذ سنوات وأنا متردد بين أمرين بين شك ويقين هل نويت النذر أو لم أنوي ولكن في غالب تفكيري يترجح عندي أني نويت النذر. هذا فصل. الفصل الآخر أنا شاك في عدد النذر ما بين شاة واحدة وبين 2 وقد اشتريتهما وفي انتظار ما تتفضلون به من الإجابة حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. إذا كان يغلب على ظنك أن يرقى شاة أو شاتين لله سبحانه إن الله عافاك أو شفاك من مرض أو شفا فلان أو إن الله نجحك في أمر من الأمور أو نجح ولدك فأوف بيدك وأبي ذمتك حتى تكون على راحة وطمأنينة. ولكن لا يلزمك إلا باليقين لا يلزمك أن تنظر إلا باليقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والله مدح المؤمنين الموفين بالنذور فقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا كنت جازما وجب عليك الوفاء بنذر الطاعة كان تقول لله علي يشفان الله من كذا أن أذبح شاة أو شاتين أو أتصدق بكذا وكذا أو إن الله شفى ولدي أو زوجتي أو أخي أو إن الله نجحني في كذا أو نجح ولدي في كذا ذبحت كذا وكذا أو تصدقت بكذا وكذا أو صمت كذا وكذا توفي بنفسك. هذا إذا كنت جازما. أما إذا كنت شاكا فلا يلزمك. لكن إذا وفيت بذلك براءة للذمة واحتياطا وحصان الخير فهذا أطيب وأحسن وأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول أرجو إفادتي سماحة الشيخ إذ أني تزوجت منذ ما يقارب 10 سنوات ولقد أنجبت من زوجتي 5 أولاد وعلمت بأن أم زوجتي قد أرضعتني وأنا لا أعلم عدد هذه الرضعات أرجو إفادتي. صاحب السؤال هو المستمع عين ميم ألف من جمهورية مصر العربية ومقيم حاليا في دولة قطر. إذا كنت لا تعلم عدد الرضعات وليس هناك من يعلمها فلا شيء عليك حتى تعلم أنت أو يخبرك ثقة من الرجال أو النساء أنها أرضعت 5 رضعات أو أكثر في الحولين وأنت في الحولين. أما ما دامت الرضعات مجهولة لا تعرفها أنت ولا غيرك والمرضعة غير موجودة أو ناسية فليس عليك شيء وزوجتك معك والحمد لله. لأن الأصل براءة الذمة والأصل سلامة النكاح والأصل عدم وجود الرضاع المحرم هذا هو الأصل. فلا يثبت الرضاع إلا باليقين أنها أرضعت 5 رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين بخبرها إذا كانت ثقة أو بخبر ثقة عنها شاهد رضاعك. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين ألف حاء من مدينة جدة. مفهوم ما في هذه الرسالة يقول: كان النساء لا يقضين ما أفطرنه من رمضان بسبب أعذارهن الشرعية كالحيض مثلا، والآن اكتشفنا أنهن كن على خطأ، بما تنصحونهن جزاكم الله خيرا، ولا سيما أنهن لا يعلمن عدد الرمضانات التي أفطرن فيها. عليهن أن يقضين ما يغلب على الظن أنهن تركن من الصيام، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعليهن أن يتحرين ما أفطرن فيه ويقضينه، ويطعمن عن كل يوم مسكينا زيادة مع القضاء إذا كنا قادرات على الطعام، كل يوم عنه طعام مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو الهنطة أو الشعير حسب الطاقة، وإذا كنا لا يستطعن الطعام كفى الصيام والحمد لله، لأن الله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والحائض كذلك والنفس كذلك كالمريض، يقضي تقضي الصوم كما يقضي المريض المسافر. وإذا نسيت العدد فإنها تتحرى في غالب ظنها وتصوم الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: والدتي كبيرة في السن، طافت بالبيت العتيق وأرادت أن تسعى لكنها لا تستطيع، فركبت عربية، وحينئذ غفت عينها ولم تستيقظ إلا بعد انتهاء السعي، فهل سعيها صحيح؟ لا يصح، إذا كان نامت لا يصح سعيها، لابد من، أما كان نعاس ولكن ما ذهب شعورها نعاس، النعاس لا يضر كما قد يقع الإنسان في الصلاة أيضا. نعم. أما إذا ذهب يعني نام نوما يزيل الشعور فإن النية تزول، ما تمت النية، لابد من أن تسعى بنية السعي وهي عاقلة شعورها معها. فإذا فاتها شوط أو شوطان بالنوم تعيد الشوط أو الشوطين الذي نامت فيهما، وإن كان السعي كله ذهب في النوم تعيده كله، المقصود أنها إن كان نعاس وشعورها باقي فلا بأس، أما إذا كانت نامت في الشوط كلها تعيدها، أو نامت في شوط أو شوطين أو ثلاث تعيد الشوط اللي نامت فيه نوما يعني ثقيلا نوما أفقدها الشعور. نعم. جزاكم الله خيرا. من العراق بغداد المواطن عادل جاسم بعث يسأل ويقول: يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعة في خطبته الشهيرة أثناء حجة الوداع، أصحيح ما يقال؟ نعم، حرم نكاح المتعة في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه، قال: إني كنت أذنك الاستمتاع من النساء، وإن الله قال: حرم ذلك إلى يوم القيامة. فالمتعة محرمة، ويقال بعضها لأنه حرمها مرتين في حجة الوداع وفي عام الفتح، ولكن في هذا نظر، وبكل حال فهي أصبحت محرمة منسوخة، سواء كانت محرمة مرتين أو مرة واحدة فهي أصبحت محرمة وممنوعة، ولا يحل نكاح المتعة، بل لا بد أن يكون النكاح عن رغبة لا عن متعة، عند أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة والجماعة. المستمع عوض الله الطيب سوداني الجنسية مقيم في ليبيا يقول: عملي يتطلب وجودي به طول الوقت والمسجد بعيد منه. يقول: عملي يتطلب وجودي به طوال الوقت والمسجد بعيد منه بحيث لا أسمع الأذان، فما رأي الدين في صلاتي وحدي؟ إذا كنت لا تسمع الأذان مع هدوء الأصوات ومع كون الوقت ليس فيه ما يمنع سماع الصوت فإنك لا يلزمك الحضور، أما إذا كان عدم سماع الأذان من أجل وجود أصوات أو رياح تمنع الصوت عن جهتك أو ما أشبه ذلك، وإلا لو كانت الأصوات هادئة والجو هادئ لسمعت، فإنه يلزمك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وإذا اجتهدت في ذلك وتحريت الصلاة مع المسلمين ولو كنت بعيدا فخير لك،